مش زي ما قال الرجل اللي جانا زمان ضيف، كان ورجل واحد من مذيعين صوت العرب بيجي محاضرة يعني مذيع برامج الدينية، فبيقول النبي ما يقولش لا أبدا، وكان عندنا مدير ما يقولش نعم، قال لك حتى لو وافق على حاجة يقول لا مانع، يبقى بدل ما يقول أوافق يقول إيه لا مانع. سبحان الله العظيم وبحمده، يقول لك يعني وفي ناس كده، وفي ناس مديرين عند ملونين إذا كان أوافق معناها هي مش في المصلحة دي، إن قال لا مانع يقول إيه لفوا بيها شوي دوروه ما تدوقوه ما تمشوش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرفض طلب، إنما كان يعني يتأخر لحظة وينظر إلى أصحابه، يعني حتى عايز يتكلم مش عايز يأخذ ثواب مش عايز يأخذ أجر، ده غريب يا رسول الله، يعني ده فقير هذا ضعيف هذا حاله كذا، فالنبي يجيبهم فيؤجروا معه صلوات الله وتسليماته. هذا في الأمور اللي خارج الحدود، خارج حدود السرقة والزنا والقتل، إذا ثبت هذا يقام عليه الحد، ما يجيش واحد دخل، ما إذا دخلش واحد أبدا عشان يرفع موضوع زنا. وكذلك لو امرأة زنت وظهر أمرها وزوجها قال لا خلاص ما تتدخلش انتهى الموضوع، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة مبينة منها الزنا، وقد تكون تطاول على أبيه وأمه بالضرب أو السب أو القذف، فاحشة مبينة يعني أمر، الفاحشة اللي هي إيه؟ الأمر الذي اشتد وحشه، اشتد يعني اشتد قبحه، اشتد قبحه، الشيء شديد القبح يسمى فاحشة، قد تكون كلمة شديدة القبح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن قوم لوط لا ينفع فيهم، أعرض عن هذا يا إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم الخليل. وزي ما قلنا في الكنى الناس يقول لك فلان إبراهيم، يقول لك ده اسمه أبو خليل، ليه؟ كان اشتهار، اشتهار رجل في التاريخ اسمه إبراهيم الخليل أو إبراهيم ابن خليل، إبراهيم الخليل، فيسموا أي واحد إبراهيم يقول لي يا أبو إيه؟ يا أبو خليل، ده يقول لي يا أبو درش، كان واحد اشتهر اسمه مصطفى درويش مثلا، ولا مثلا يقول لي يا أبو إيه؟ يا أبو حنفي، عشان كان اسمه محمود حنفي. الكنى، الكنى بحسب الشهرة يعني. فالخليل إبراهيم هذا شأنه. هذه القصة انتهى كده الكلام عن موضوع سيدنا إبراهيم، علاقة سيدنا إبراهيم بالموقف. لكن قبل أن نبدأ في قصة لوط مع قومه، القصة الأساسية اللي من أجلها نزلت الملائكة، العلماء قال لك قصة إبراهيم فيها مجموعة من الفوائد لابد أن ننظر إليها. أولها بشر إبراهيم وزوجته بالولد وبالذرية الصالحة. إذا كانت بشرى سميت بشرى لأن الإنسان بيحبها ويتمناها، فالغريزة تتمنى أن الواحد يبقى عنده أولاد، فإذا رزق ولدا يبقى بشرى ليه، فإذا بشرى بولد يأتي في المستقبل فده شيء أعظم شيء. ثاني حاجة قال لك إن الولد رزق مقدر من الله، مقدر من الله بمعنى أنه لا يتوقف على السنن العادية، أن الرجل تجاوز بامرأة يجب عيال، بالدليل أن فيه الرجل يتزوج ما يجيبش أولاد، ممكن يتزوج يقول 12 سنة ما عندهم شيء أولاد، وبعدين يفترق والرجل يتجاوز واحدة ثانية يرزق بالولد، والمرأة تتجاوز واحد ثاني ترزق بالولد. سبحان الله العظيم بحمده، يبقى قسمة من الله، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، يبقى الولد قسمة من الله أول شيء. ثانيا إن الإنسان لا حرج أن يتمنى الأولاد، يعني حتى إذا لم يرزق يدعو الله ويتمناه، بس خلي بالك تتمنى الولد الصالح، ما تقولش عاوز عيال ولا عيال كثيرة، ما فيش واحد طلب قال عاوز عيال كثيرة، هب لي من لدنك ذرية طيبة يرثني من وارث من آلي يعقوب في النبوة والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا زكريا مش كان عاوز عزوة عشان خاطر يزرع العزبة ولا المشاريع كثرت

مش ساب البيت ومشى، بعضاه ثوبه فرحا بالايه بالبشرى. وده شيء غريزي، انت انت فرح. يعني في واحد يفرح ما بينش، يقول لك عشان ايه؟ عشان الحسد، عشان ما يديش الحلاوه. يعني يقول لك ما انا كنت عارف. في واحد مره بشرني بطريقه غريبه، كنا في ثالثه اعدادي، وبعدين ما شاء الله النتيجه ظهرت، واحنا قاعدين حوالين المدرسه كل العيال قاعدين، وما كانش زي الميكروفون ولا اذاعه محليه ولا نت، احنا قاعدين عم نلف حول المدرسه، ولينا قريب في المدرسه جوا، فيه شجر الجميز كجوا المدرسه كده، اما يلف تحت الشجره وياكل الجميز. قال انت مستني ايه؟ تروح انت نجحت، ياكل جميز ويقول ايه انت مستني ايه؟ روح انت نجحت. بطريقه بلاغ ذي، يا ساتر يا رب، ما انساش ابدا. لكن قد يكون له عذره، كانش عندها اولاد، فيعني النتيجه الناس نجحت، الاولاد نجحوا مش مهم. يعني ده انا تحليلي نفسي في حينها. وبعدين ربنا كرمه بعد كده، الرجل هذا دعا دعوه وقال بس ربنا يديني ولد حتى يبتليني بكل الامراض، ورزق الولد وابتلي، وزرناه وهو مريض. فاللي كان معايا الرفيق اللي معايا قال لي ايه؟ قال لي شفته بيعمل ايه؟ قلت له ليه؟ قال مش طايق الولد، الولد اللي جنبي يعمل كده، يعمل كده، يعمل كده. قلت انا بيقول للراجل اللي كان معايا شاهد، يعني قلت سمعت بيقول يديني ولد ويبتليني بكل الامراض. فجاء الولد ومش طايق الولد جنبي. ولا قوة الا بالله. يعني زال امسك لسانك لا تقول فتبتلى. ان القضاء موكل بالمنطق. تقولها تجي والعياذ بالله. دائما نسال الله العفو والعافيه والسلامه. نسال الله العفو والعافيه والسلامه. فاذا كان غريزي ان انا ابشر بالشيء افرح فلا حرج افرح. واعبر عن الفرح بشكر الله اولا. سجود لله شكرا. وبعدين يعني اشعر الذي بشرني بالامتنان، جزاك الله خيرا وبشرك الله بالخير وبارك الله فيك، وشك اللي جاب الخير، وشك جاب الخير، كلام حلو كده. مش مانع خذ الحلاوه ولا خذ الجلبيه. صلى الله عليه محمد. يقول لك بهجه بعد ما قلنا الكلام ده كله، يقول لك بهجه. صعبه شويه، صعبه شويه. طبعا ما الضيافه، سيدنا ابراهيم استضاف الملائكه رغم ما كانش يعرفهم، قلنا احكام الضيافه وادابها. ايضا ايوه، تبشر بالتليفون، تبشر بجواب، تبشر، المهم تسعى الى ابلاغه بما يبشره. ايضا خدنا من القصه ان امراه ابراهيم كانت واقفه تقدم الخدمه للضيف، وقالوا هذا يجوز ولا مانع. ثم انها راجعت الملائكه في امر البشرى. امرأة مين؟ سيدة سارة عليها السلام. راجعت الملائكة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ أقبلت امرأة في سارة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. بتراجع يعني الموضوع إزاي؟ فقالت يجوز المراجعة المرأة، ولا نقيدها ونقول، نقيدها ونقول صوت المرأة عمرة عورة. العلماء بيقولوا كده، ما تقولش صوت المرأة عورة، لكن إذا كان في الحق وبالحشمة فلا مانع. إنما في المجتمعات اللي تلوثت وزاد فيها يعني الانفتاح ورفع فيها الحياء وزادت فيها الجرأة بين الرجال والنساء، يبقى تمنع اختلاط إيه؟ نساء ورجال. يعني ما تبقاش تقول تجيب هو والزوجة، وانت والزوجه تاكل مع بعض وتمزح مع بعض. والعاده السيئه اللي اتبعها الناس ان الحما تجمع كل بناتها وازواجها وبناتها وياكلوا في مكان واحد ويشربوا مع بعض ويحصل الاختلاط ويحدث الفتن والتجرؤ الزائد عن الحد. ده الممنوع. ممنوع ليه؟ لان بيحضر الواد ومراته والبت وجوزها. زوج البنت ليس محرما على زوجة الولد، وهيبص لها